بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس الماضي حول حادثة الإفك، وقرأنا الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تحكي فيه القصة بأكملها. والليلة إن شاء الله نمر مرورا على الآيات التي تحدثت عن هذا الأمر والأدب الذي أدبنا الله عز وجل به تجاه هذه الحادثة ومثيلاتها من الحوادث. فتعلمون أن الله عز وجل قال في الآية الأولى منها في هذا الشأن، وهي الآية الحادية عشرة من السورة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أي إن الذين جاءوا بالإفك بأبلغ ما يكون من الكذب. الإفك معناه أبلغ الكذب، أو الكذب الذي لا تشوبه شائبة صدق. وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. طبعا المراد به ما أفك به أو ما أفكت به الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها. فيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ونحن عرفنا معنى العصبة يعني جماعة أو فريق أو طائفة، منكم لا من غيركم. وقد يتساءل سائل: هل المنافقون منا؟ حتى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هل المنافقون منا نحن معشر المؤمنين أو طائفة من غيرنا؟ الظاهر أنهم من المسلمين، صحيح؟ والأحكام تجرى على الظاهر أو على الباطن؟ الأحكام تجرى على ظاهرها، نأخذ الناس بظواهرهم. من قال لنا أنا مسلم عاملناه على أنه مسلم، حتى وإن كان فيه نفاق، حتى وإن كان فيه نفاق، نفاق اعتقادي، لأن النفاق في القلب أو يظهر على الجوارح. النفاق في في القلب أو يظهر على الجوارح؟ في القلب. كفر في القلب بينما تظهر بلسانك وبأعمالك وبجوارحك أعمال المسلمين، تظهر الإسلام. فلذلك يعاملون، أو هؤلاء العصبة يعاملون معاملة المسلمين، والله عز وجل يقول عصبة منكم. قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تظنوه شرا لكم، سبحان الله. يعني أيرضى واحد منا أن ترمى ابنته أو زوجته بالزنا ويقول هذا خير وليس فيه شر؟ لكن الله عز وجل يعلمنا أن الإنسان المؤمن البريء قد يبتلى، وهذا الابتلاء ليس على سبيل الشر بل هو خير محض. لماذا؟ إن الله عز وجل أراد بعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراد به خيرا، وبأهل بيته، وأراد بالصديق رضي الله عنه خيرا، وببيته أيضا. في هذا الاتهام، أولا كونه تنزل البراءة من فوق سبع سماوات، هذا خير أم شر؟ خير. تنزل البراءة من الله عز وجل. وتذكرون عندما قرأنا الحديث قول عائشة في نفسها: ولشأني في نفسي أصغر أو أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إلى قيام الساعة. إنما كانت تظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، أو يأتيه إلهام، يأتي جبريل فيخبره خبرا أن عائشة مبرأة. لكن ينزل قرآن وهذا القرآن يتلى، وطبعا تعلمون أن من يتلو القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا مما يتلى، هذا قرآن يتلى، ستقرأه وكلما قرأته تمثلت لك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتمثل لك ما رماها به أهل الإفك من المنافقين وغيرهم، وتمثل لك براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهذا لا شك أنه خير، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما يشاء ليمحص المؤمنين ويمحق الكافرين، تمحيصا للمؤمنين. هذا البلاء أو الابتلاء، هذا البلاء أو الابتلاء إنما هو تمحيص لقلوب المؤمنين. وانظروا كما قلنا من قبل، القصة سواء في آيات القرآن الكريم أم في الحديث الشريف مليئة بالعبر والعظات، مليئة بالعبر والعظات والدروس. فهذه عائشة رضي الله عنها عندما نزلت براءتها من الله عز وجل قالت لها أمها أو أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. هذا درس، هذا درس لنا، أن الحمد والشكر لصاحب النعمة ولا منعم إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يحمد على كل حال، هو الذي أنزل براءته. ثم موقف الصديق الذي تكلمنا عنه قبل ذلك، لأنه جاء في نهاية الحديث الكلام عنه عندما أقسم حلف أن يمنع الصدقة أو الإنفاق الذي ينفقه على من؟ على مصطح بن أثاثة قريبه، ابن خالته أو ابن بنت خالته، لما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي، يعني لا يقسم لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال الصديق؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة، ما وقف وقال لكني إذا كرهت فلا يقوم شيء لكرهي، إذا أحببت فإني أحب بإخلاص، وإذا كرهت فإني أكره بإخلاص، كما يقول الكثيرون منا، ولا يحب العفو ولا الصفح، رغم أننا جميعا كلنا نحفظ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كلنا نحفظ ذلك، كلنا نحفظ ذلك، لكن إذا طلب منك أن تعفو عن أخيك فإنك لا تقبل، وتذكر بهذه الآيات وأنت لا تقبل وتصر على موقفك. فهذا الصديق رضي الله عنه وموقفه هذا فيه درس لنا. قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل امرئ، ما معنى امرئ؟ رجل ولا إنسان، سواء كان رجلا أم امرأة، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. وبالمناسبة امرؤ في حالة الرفع، امرؤ تكتب على ايه؟ الهمزة على اي شيء؟ على واو، والراء تابعة في حركتها للهمزة، وفي حالة النصب امرؤا ولا امرأا؟ امرأا، ايوه. فالهمزة تكتب على السطر وبعدها ايه؟ لا، ليست على ألف، تكتب على السطر وبعدها ألف، والفتحتان فوق الهمزة وليست فوق الألف. امرأ، والراء مفتوحة تبعا للهمزة، درس في الإملاء. طيب، وفي حالة الجر امرئ، تكتب الهمزة على أي شيء؟ على الياء، على الياء مكسورة، الهمزة مكسورة تكتب على ياء، والراء تابعة للهمزة، فالراء تضم في حالة الرفع لأن الهمزة مضمومة، والراء تفتح في حالة النصب لأن الهمزة مفتوحة، والراء تكسر في حالة الجر لأن الهمزة مكسورة. خلاص يا مشايخ؟ طيب، لكل امرئ منهم، أي لكل شخص منهم أو إنسان منهم، ما اكتسب من الإثم، له ما اكتسب من الإثم، يعني له الإثم ولا له جزاء الإثم؟ ما رأيكم؟ آثم يعني مذنب، صحيح؟ آثم يعني مذنب، وله ذنبه، له إثمه يعني له ذنبه. طيب، أنت تأخذ الذنب أو تأخذ جزاء الذنب؟ جزاء، أيوة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ثابت له ويجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى بهذا الإثم. ليس معناه أنه سيأخذ الإثم معه وانتهت المسألة، لا، وإلا كان الأمر بسيطا، سيأخذه معه. لماذا؟ ليجازى عليه، فإن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا ويجازي بالسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي عقابها، عقابها. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كلهم الصغير والكبير، لكن لا بد من عقوبة خاصة للرئيس للزعيم. ها؟ الزعيم له عقوبة خاصة، والذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره منهم، لأن كل إنسان على قدر عمله، كل إنسان يجازى على قدر عمله. الرجل البسيط المحكوم ليس مثل الحاكم، المرؤوس ليس مثل الرئيس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والفقير ليس حسابه كالغني، صحيح ولا لا؟ اي نعم، كل واحد على قدر ما اعطاه الله عز وجل يحاسبه الله، وليست المسألة سواسية. ان في الحساب، الحساب بقدر ما اعطاك الله عز وجل من الذكاء يحاسبك على هذا الذكاء، من المال يحاسبك على هذا المال، من العلم يحاسبك على هذا العلم، ومن الرئاسة والإمارة يحاسبك، كل بقدر ما أعطاه الله تبارك وتعالى. فمن لم يصل إلى منصب فليحمد الله على العافية، ولا يتطلع عنا، ولا يتطلع عنا لمن هو أغنى منه أو أعلى منه منصبا، لا يتطلع عنا لذلك، إنما يحمد ربه تبارك وتعالى على العافية. فإن الله عز وجل يحاسب العباد على قدر ما أعطاهم. فهذا تولى كبره، يعني تولى الأمر، تولى الإثم العظيم. لماذا؟ لأنه هو الذي أنشأ القول. فما من جريمة ترتكب إلا ومن سندها عليه وزرها ووزر العاملين بها، صحيح؟ طيب، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. وهكذا من دعا إلى سوء، من دعا إلى بدعة كان عليه وزرها، وزر البدعة، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا الذي تولى كبره، علماء الأمة مجمعون على أنه رجل واحد. من هو رأس النفاق؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. والذي تولى كبره منهم، من هذه العصبة، له عذاب عظيم. وهل يقال في مؤمن له عذاب عظيم؟ إن هذا الرجل بنفاقه العظيم، طبعا قلنا قبل ذلك في بداية كلامنا إن النفاق لا يظهر على الجوارح، صحيح؟ وإنما النفاق الاعتقادي يكون في القلب، لكن هذا الرجل زادت المسألة بالنسبة له، فالذي في قلبه ظهر على لسانه وجوارحه، فكان يظهر عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهز أي فرصة، أي فرصة للإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلها، ثم بعد ذلك يمكن أن يعتذر، ثم بعد ذلك يمكن أن يعتذر. فهذه فرصة وجدها للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للمسلمين: هذه أمكم باتت مع رجل شاب حتى أصبحت، فجاء يقود بها جمله. هذا الكلام الذي بدأه، هذا الكلام الذي بدأه. طبعا المسلمون المؤمنون الصالحون منهم منهم من ينطلي عليه الكلام، فأخذوا يرددون هذا الكلام، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. وقد سبق أن قلنا إن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في هذه المسألة، وكذلك مصطح بن أثاثة قريب أبي بكر يعني قريب عائشة تكلم وجلد. حنة بنت جحش أخت زينب جلدت في هذه المسألة. تكلمنا عن هذا ولا ها؟ تكلمنا عن هذا قلنا إنهم جلدوا جلدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن أبي فلم يجلد. لماذا؟ ها؟ لما ترك لنفاقه ليس لإيمانه. لا لا ترك لنفاقه ترك لنفاقه لأنه بدت منه البغضاء وبدت منه العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا مشايخ قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه أظننا تكلمنا عن لولا قبل ذلك تكلمنا ونسينا والحمد لله. طيب لولا إذ سمعتموه قلنا إن لولا تأتي شرطية وتأتي تحضيضية والعلماء يفصلون في التحضيضية لأنها إما أن تأتي بعد لولا جملة اسمية أو تأتي بعدها جملة فعلية. فإذا جاء بعدها اسم فهذه لولا الشرطية تحتاج إلى جواب شرط وجواب. لولا التي يأتي بعدها الفعل التي يسمونها التحضيضية والتحضيضية هذا يعني تعبير مختصر بمعنى إيه؟ الحض على فعل الشيء صحيح لكن العلماء يفصلون أكثر ويدققون في هذا فيقولون إذا جاء بعدها فعل ماض أفادت التنديم. التنديم يجعل تجعل الفاعل يندم على أنه فعل أو لم يفعل. وإذا دخلت على المضارع أفادت الحظ والحث على الفعل. فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون يعني هل إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كان المفروض يعني عليكم أيها المؤمنون عندما تسمعون هذا أن تظنوا بأنفسكم خيرا أن تظنوا بأنفسكم أو بأمكم أو ببعضكم. ها الآية تقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله عز وجل يؤدبنا في هذه الآيات بأدب والله لو أننا تأدبنا به لعشنا الحياة العفيفة الطاهرة النقية. يعني أنك إذا سمعت عن أخيك المسلم المؤمن شرا فما الواجب عليك؟ إذا سمعت أن فلانا فعل فاحشة ما المطلوب منك؟ أن تستبعد هذا الكلام الذي تسمعه تستبعده ولا تظن بأخيك إلا خيرا وتقول بلسان الحال والمقال بملء فمك هذا إفك مبين. هذا كذب الذي تقوله عن أخي المؤمن هذا كذب هذا أدب. ثم انظر إلى تعبير القرآن الكريم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. فأنت عندما تظن بأخيك خيرا فقد نزلت أخاك منزلة النفس كيف تحب أن يعاملك الناس؟ كيف تحب أنت لنفسك أن يعاملك الناس؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤتي للناس ما تحب أن يؤتى أو يؤتوا إليك، حتى تشعر بحلاوة الإيمان وسلامة القلب أن تأتي للناس، أن تفعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. فهنا تعبير القرآن: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ليس ببعضهم وإنما بأنفسهم، لأن أخاك بمنزلة نفسك. فإذا ظننت بأخيك خيرا فكأنك ظننت بنفسك خيرا، وإذا ظننت بأخيك شرا فاعلم أن أخاك هو أنت، وهو جزء منك وأنت جزء منه، نزل منك منزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فكان ينبغي، فكأن الله عز وجل يقول لنا: ينبغي لكم أيها المؤمنون إذا سمعتم بفاحشة أو بقولة السوء عن مؤمن أن تروج هذا الكلام وتشيعه. لا، أن تمسك لسانك. ليس هذا فقط، بل يجب عليك من داخلك أن تظن بأخيك خيرا، وتقول هذا كذب بل إفك. وقلنا إن الإفك هو الإيه؟ هو الكذب المبالغ فيه، هو الكذب المبالغ فيه. هي طبعا هي مكونة من لو ولا، لكن أصبحت حرفا واحدا، تعامل على أنها حرف واحد، لأن لو يسمونها حرف امتناع لامتناع، ولولا يسمونها حرف امتناع لوجود. خلاص؟ لا. طيب، تريدون أن تحولوا الدرس إلى لغة؟ لو زرتني لأكرمتك، يعني أنت لم تزرني وأنا لم أكرمك، يعني أنا لم أكرمك لأنك لم تزرني. خلاص؟ يبقى امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. خلاص، هذا حرف امتناع لامتناع. طيب، لولا الله ما اهتدينا، ما تنفعش لو. لولا الله ما اهتدينا، نحن اهتدينا. اهتدينا لماذا؟ امتنع عدم الهداية لوجود هداية الله لنا. خلاص؟ طيب، الله يبارك فيك. إذن لولا بيسموها كلها حرف امتناع لوجود، امتنع الجواب لوجود الشرط وليس لامتناع الشرط، هذه لولا الايه؟ الامتناعية. وأما لولا التحضيضية كما قلنا فهي التي يأتي بعدها فعل، والفعل إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، ولا يأتي بعدها فعل الأمر. فعل الثالث الأمر لا يأتي بعد لولا، إنما يأتي بعدها الماضي أو المضارع. فإن كان الماضي فهي للتنديم، تندم أنك، يندمك يعني يجعلك تندم، يجعلك تندم أن فعلت أو أن لم تفعل. وأما إذا جاء بعدها المضارع فهي للتحضيض أو الحث على فعل الشيء. طيب، ثم قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. عرفنا القاذف، درسناه قبل ذلك، أحكام القذف. هنا قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الأصل أن من يقذف إنسانا يجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب إذا كانوا كاذبين عند الله فيكونون عندنا كاذبين أو صادقين؟ كاذبين بالتأكيد، بالتأكيد كاذبين. الله حكم بكاذبهم عنده وسيحاسبهم على أنهم كاذبون، فكيف بنا في الدنيا نحاسبهم على الصدق، على أنهم صادقون أو على أنهم كاذبون؟ على أنهم كاذبون. نعم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء كان ينبغي أن يأتوا بالشهداء، ما استطاع أن يأتي بالشهداء، عرفنا الحكم قبل ذلك، ما استطاع أن يأتي بالشهداء فليمسك لسانه، فإذا لم يمسك لسانه وتكلم أقيم عليه هو الحد. أي حد؟ حد القذف. كم جلدة؟ ها؟ 80 جلدة، 80 جلدة. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عليكم في الدنيا، فضله بماذا؟ أن الله عز وجل يمن علينا ويحلم، فمن أسماء الله عز وجل الحليم، ومن أسمائه الصبور سبحانه وتعالى. المعاصي ظاهرة منا جلية، والعظائم غير خفية، ومع ذلك الله يصبر علينا أو يعاجلنا بالعقوبة؟ يصبر ويحلم. فهذا من فضل الله على هذه الأمة في الأمم السابقة، أن من فعل شيئا عجلت له العقوبة أولا في الدنيا، وقد تكرر عليه العقوبة في الآخرة. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل يحلم عنها ويصبر عنها فلا يعاجلها بالعقوبة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم، لأنه الذي تكلم لم يتكلم مرة واحدة وسكت، وقد كانت المرة الواحدة كفيلة بإقامة الحد عليه، صحيح؟ لو تكلم مرة، لكن أفاضوا في الكلام وجعلوا يشيعونه وينشرونه بين الناس، هذا دليل على أن الكلام صارت فيه إفاضة وزيادة وإشاعة وتكرار، صار فيه تكرار. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الذي سمع تلقاه بأذنه أم بلسانه؟ تلقاه بلسانه، لكن ما صبر حتى تسمع الأذن جيدا وبدأ يتكلم بسرعة، فكأنه تلقاه باللسان، يعني ما صبر حتى يسمع، لأن الذي يسمع المفروض الذي يسمع يكون إيه؟ عاقلا أو غير عاقل؟ ها؟ المثل العامي يقولون إذا كان المتكلم مجنونا فليكن السامع عاقلا، صحيح ولا لا؟ فإذا سمع فكن عاقلا، فكر فيما تسمع وتحقق منه، ثم بعد ذلك أيصلح أن أتكلم؟ حينئذ أتكلم، لا يصلح فلأمسك. لكن لما كان هؤلاء لم يصبروا حتى يتأكدوا من السماع وينظروا فيه، فكأنهم لم يتلقوا بالأذن بل تلقوا بالألسنة لسرعة الكلام فيما سمعوه مباشرة دون أن يفكروا فيه، هذا أولا. ثم قال تعالى وتقولون بأفواهكم، وهل أحد يقول بغير فمه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قال هذا تأكيد على أن الله عز وجل يبين لنا أن هذا الكلام الذي قالوه ليس من القلب، وإنما هو مجرد قول باللسان. الأفواه تكلمت، لأن الذي يخرج من القلب ليس مجرد القول وإنما العلم، ولذلك جاء هذا التعبير، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ لو كان لكم به علم لكان القول خارجا من أين؟ من القلب. نعم. أو هذا وجه، أو الوجه الآخر أنكم قلتم بملء أفواهكم كلاما استقر في قلوبكم بعد أن صدقتموه، وما كان ينبغي لكم أن تصدقوا، بل كان يجب عليكم أن تكذبوا هذا القول، فلما استقر في قلوبكم وعبرتم عنه بأفواهكم صار الإيه؟ صار الإثم كبيرا والعذاب عظيما. ولذلك قال سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا أدب معشر المسلمين، فإن الإنسان كما قلنا من قبل ينبغي أن يتريث إذا سمع شيئا فلا يتعجل بنقله. وأظننا سبق أن قلنا قبل ذلك إن الكثيرين منا لشبهة، هذه الشبهة غير حقيقية، تسمع كلاما واحد يلقي إلى أذنك خبرا فتسارع بنقل هذا الخبر، فإذا سئلت من أين أتيت بهذا الكلام تقول حدثني به ثقة، حدثني من أثق به، صحيح؟ الأخ فلان، ولا أريد أن أزيد عليكم وأقول الشيخ فلان. طيب الشيخ كلنا بشر، حتى المشايخ ليسوا معصومين، صحيح؟ ولا في شيخ معصوم؟ كلنا لسنا معصومين، كلنا بشر. الشيخ قد يقول كلاما سمعه أيضا دون أن يتحقق منه، فأنا أثق في كلام الشيخ أو كلام أخي الذي أثق به، فمجرد أن سمعت القول بدأت في نقله، أفاجأ بعد فترة أنني أروج كذبا وأنا لا أدري. ما السبب؟ الثقة. وإن أردتم أن أنقل إليكم خبرا من هذا القبيل واقعيا، ليست قصة يعني خيالية وإنما كلام، ما أدري قلت لكم هذا الخبر من قبل أو لا، وطبعا لا داعي لذكر الأسماء. اتصل بي واحد من القاهرة إلى المدينة، يا شيخ كلفني الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله أن أتصل بك وأسألك، نريد أن نتحقق من هذا الخبر، الشيخ أبو بكر الجزائري توفي؟ قلت له لا. قال يا شيخ توفي؟ قلت له لا. قال لا، أصل الشيخ فلان قال، وما دام الشيخ فلان قال فالخبر صحيح. الشيخ من المحدثين، وأعيد مرة أخرى ولا داعي لذكر الأسماء، قلت له الخبر غير صحيح والشيخ يلقي درسه في المسجد النبوي، كنت في وقتها في ذاك الوقت أعيش هناك في المدينة وأعرف أن الشيخ لا يزال على قيد الحياة، فبالمناسبة لأن الشيخ الذي أطلق الخبر محدث، قلت له قل للشيخ الخبر في سنده واهن، في سنده كذاب، لأن الشيخ لا يزال على قيد الحياة. هذا على سبيل المثال، وانتشر الخبر، انتشر بين الناس لدرجة أن ابن الشيخ الجزائري بعد يومين أو ثلاثة أيام من انتشار الخبر نشر في إحدى الصحف السعودية أن الشيخ مر بوعكة صحية وسيعود إلى درسه غدا الأربعاء في المسجد النبوي الشريف. هذا مثال وهذا المثال بسيط، ليس في فاحشة ولا جريمة زنا ولا لواط ولا قذف ولا شيء من هذا القبيل. صحيح يا أخواني؟ ما السبب؟ حدثني من أثق به، فإياكم وترويج الكذب، إياكم وترويج الكذب، أمسك عليك لسانك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون تكملة الحديث، ها، ونحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. فهذا أدب يا إخواني، تحسبونه هينا، الأمر يسير، الكلام سهل، الكلام سهل يسير، صحيح سهل أن تتكلم، ومن الصعب، مع أنه المفروض العكس، من الصعب أن تمسك لسانك، صحيح ولا لا؟ المفروض الصعب العمل ولا الكف عن العمل، أيهما أصعب؟ الكف عن العمل أسهل والعمل أصعب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فإذا الكف عن العمل المفروض أسهل، لكن تحول الأمر بالنسبة لنا معاشر الخلق، ويؤسفنا أن نقول معاشر المسلمين، ويؤسفنا أن نقول معاشر المتدينين المصلين أهل المساجد، صعب علينا أن نمسك ألسنتنا، وسهل علينا أن نفلت ونسيب ألسنتنا فنتكلم بما نعرف وبما لا نعرف، بما نعلم وبما لا نعلم، بما ينفع وبما يضر. الكلام كما يقولون في كل وقت وعلى كل حال عمال على ايه؟ على بطال، ماشي الكلام؟ فأمسك عليك لسانك، تحسبه هينا وهو عند الله عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لأنه المفروض كما قلنا من قبل الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم. وإخوة يوسف قالوا لأبيهم وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولعلي ضربت لكم مثالا آخر في موضوع الشهادة، في موضوع الشهادة، رجل سعودي كبير السن يصلي معنا في المسجد، زميلنا رزق بمولود، المولود جاءه في البيت، المرأة ولدت في البيت، طبعا لو في المستشفى إجراءات شهادة الميلاد سهلة، المستشفى بيعملها، لكن في البيت وجب عليه أن يأتي بشاهدين، والشاهدان لابد أن يكونا سعوديين، وبعدين والعمدة الحي السعودي لابد أن يصدق على شهادتيهما، وتختم بختم الشرطة وتقدم حتى يستخرج شهادة ميلاد. فطبعا معنا زملاء سعوديون في العمل يعرفوننا ونعرفهم، كان المفروض أن يقول لزميله في العمل تعالى اشهد معي، لكن اختار واحدا من المصلين من المواظبين على الصلاة في المسجد، نراه ويرانا أين في المسجد، فقال عم الشيخ ده سيشهد لي، وأخذ الورقة قال عم الشيخ اشهد لنا هنا، وقع هنا. قال على ماذا؟ قال جاءني مولود يا شيخ. قال له طيب أنت جاءك مولود ومن أدراني يا شيخ؟ جاءني مولود. قال أيوة أيوة أنت جاءك مولود ومن أنا من أدراني، من أين أعلم أنه جاءك مولود؟ هل رأيت شيئا؟ كيف أشهد على ما لم أشاهد؟ ها؟ اسمها الشهادة؟ اسمها إيه؟ تكلمنا عن هذا قبل هذا، اسمها الإيه؟ الشهادة. ما معنى الشهادة؟ شاهد بعينه يعني أبصر وليس علم بقلبه، شاهد بعينه أي أبصر، فشاهد على ما شاهد، شاهد على ما شاهد. فكانت في الحقيقة أول مرة بالنسبة لي أنا شخصيا في حياتي أرى هذا الموقف، وكان بمثابة الأدب والتعليم لنا معاشر المسلمين، يجب الشهادة ما تشهد إلا بما علمت إلا بما رأيت ثقة. طيب، فإذا شهدت على كلام الثقة ثم بعد فترة تبين لك أن هذا الأخ سرق مولودا لجاره أو من أحد أقاربه، فماذا تفعل؟ ستقول أنا كذبت؟ ستقول أنا كذبت؟ ها؟ ما رأيكم؟ يحدث أو لا يحدث؟ تحدث سرقة الأطفال أو لا تحدث؟ تحدث والله، والله تحدث. والوثيقة التي تقدم هي شهادة الميلاد، هذا ولدي صحيح؟ شهادة ميلاد، رزق المولود. فضلا عن أننا قبل ذلك تكلمنا عن التبني، تكلمنا عن التبني وأنه موجود إلى الآن رغم أن الله حرمه، لكن بعض المسلمين يفعله الآن ويكتب المولود باسمه يرثه ويرثه قانونا، والله يعلم أن هذا الرجل كاذب صحيح. وطبعا شهادة الميلاد عليها شهود، وزمان كانت الشهادة بربع جنيه، دلوقتي الربع جنيه ما عادش يجيب حاجة، مش كده ولا ايه؟ ما يستاهلش ان الواحد يكذب. لو كان مثلا 200 جنيه ممكن الواحد يكذب عشان خاطر، ممكن. طيب يا مشايخ، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه، لولا مرة ولولا، تلاحظون هذه الآيات كلها تبدأ بلولا لولا لولا، فكأن الله عز وجل يندم المسلمين على ما فعلوه، يعني يجب عليكم أن تندموا على ما بدر منكم. من هم أصحاب تلك القضية؟ وهذا أدب لنا، فإذا كان الله يندمهم على ما قالوا فإن هذا تعليم لنا وتأديب لنا عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، أي ما يصح لنا ولا يجوز أن نتكلم بهذا سبحانك تنزيها أو تعجبا، تنزيها أو تعجبا. الأصل التنزيه، التسبيح الأصل فيه التنزيه، لكن قد تستعمل. قلنا قبل ذلك إن صيغ التعجب كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة، صيغ التعجب منها صيغتان قياسيتان، وأنتم أظن كل من درس في المدارس يحفظها، ومن كان حفظها فقد نسيها والحمد لله. ما أفعله أفعل به صحيح، ما أكرمه وأكرم به، والصيغتان وردتا في كتاب الله عز وجل صحيح. ما أفعله وردت فين؟ فما أصبرهم على النار. طيب وأفعل به؟ أسمع بهم وأبصر. طيب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أشد سمعهم وبصرهم. طيب يا مشايخ، هذه الصيغ القياسية. وأما السماعية فكثيرة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا قوة إلا بالله. طيب، ويأتي بعض العلماء يتساءل: هل يجوز التعجب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا تعجبت من شيء تقول اللهم صل على محمد؟ قالوا: لم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صحابي، والفقهاء يمنعون ذلك. إنما يتعجب بسبحان الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ها؟ إلى آخر ما هنالك من ألفاظ التعظيم والتسبيح والتهليل والتكبير. أما التعجب بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد. طيب، سبحانك، كان المفروض أن نقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. والبهتان والإفك هو أشد الكذب، وهو واحد. كان المفروض أن من يسمع هذا الكلام من مشيعه أو من مشيعه يرده ويقول هذا بهتان عظيم. ثم قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. ما معنى أن تعودوا لمثله أبدا؟ يعني لا تتهموا عائشة مرة أخرى، لا تتهموا أمهات المؤمنين ولا غيرها. أن تعودوا لمثله، أي اتهام لمؤمنة أو لمؤمن هذا غير جائز. يعظكم الله، وعظ من الله، وهذا رحمة وفضل من الله عز وجل عندما يعظنا ويذكرنا ولا يعاجلنا بالعقوبة، إنما يعظنا ويذكرنا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن شأنه ألا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. يعظكم الله، يذكركم. الوعظ يستعمل بمعنى ايه؟ بمعنى، قد يستعمل بمعنى الامر وقد يستعمل بمعنى النهي، خلاص. فان كان بعد الوعظ مأمور به فالوعظ ايه؟ للامر او للنهي. طيب، وان كان منهيا عنه فالوعظ معناه النهي، يعني كأنه يقول: ينهاكم الله ان تعودوا لمثله. فالوعظ هنا جاء بمعنى النهي: ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. وكلمة أبدا نحن عرفنا أنها تأتي لتأكيد نفي المستقبل، لتأكيد نفي المستقبل غالبا، وقد تأتي لتأكيد إثبات في المستقبل. قال الله عز وجل: ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم، أي الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتتعظوا ولتتأدبوا بها، أي ينزلها كذلك مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، والله عليم حكيم، عليم بخلقه، حكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه، وأن يوفقنا للعمل بشرعه، وأن يعفو عنا ويغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. ونتوقف عند الآية 19، قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسددنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. وننظر في الأسئلة. يقول السائل: قال أحد الدعاة في إذاعة القرآن الكريم إن تفسير آية وإبراهيم الذي وفى أنه كان يصلي من الضحى 4 ركعات، فهل يعني إبراهيم لم يوصف بأنه وفى إلا بسبب أنه كان يصلي من الضحى 4 ركعات، أو وفى بكل ما عهده الله عز وجل إليه وأمره بتبليغه وبفعله؟ هذا الوفاء، فلا يمنع أن يكون هذا داخلا فيما وفى به إبراهيم. أما أن هذا تفسير الآية وحده فهذا يحتاج إلى دليل. يقول: زملائي تكلموا علي في العمل وقالوا كلاما عني في شخص تقدم لي وأنه لن يتزوجني ولكنه تزوجني، فهل سآخذ منهم حقي يوم القيامة بالرغم من أنهم أخوات زميلات، يعني أخوات ملتزمات؟ وهذه هي الآفة، هذه هي الآفة، أخوات ملتزمات وإخوة ملتزمون وألسنة حداد. ألسنة حداد. فكأننا يعني ماذا أخذنا من الإسلام الظاهر؟ يعني إمساك اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ، لما قال له أمسك عليك هذا، قال له: أولا أدلك على أي شيء؟ بعدما ذكر له الإسلام وعمود الإسلام وذروة سنام الإسلام، قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله. على إيه؟ ملاك ذلك كله. يعني كأنك إذا لم تمسك لسانك فكأن هذه الأعمال ما قمت بها حق القيام، إذ لو أنك قمت بها حق القيام لأثرت في خلقك وسلوكك. وأخص ما يحتاج إلى تعديل من الخلق والسلوك هو اللسان. هو اللسان يا إخواني. فهذا أمر. الأمر الآخر ما أشارت إليه الأخت السائلة من أن زميلاتها تكلمنا عنها، لو أنك علمت بهذا والتزمت الصمت ولم تبادليهن الكلام بكلام فإن أجرك عند الله عظيم. وأنت كما فعل الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري معروف ولا غير معروف؟ سمع أن واحدا من الناس اغتابه، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ جاء بطبق فيه رطب وزينه ووضبه وأرسله إليه. فالناس قالوا: سبحان الله، هذا يغتابك وأنت تهدي إليه تمرا؟ قال: هو أهدى إلي حسناته، أفلا أهدي إليه رطبا؟ هو أهدى إلي حسنات لا تقدر لا برطب ولا بغير رطب، أفلا أهدي إليه رطبا، رطبا جنية؟ فإذا كنت كذلك فأجرك. أما إن كنت تكلمت فقد أحبطت ما لك من أجر. وعلى هذا يجب على المسلم أن يتعلم: فلان تكلم فيك جزاه الله خيرا، فلان قال عنك أحسن الله إليه، جزاه الله خيرا وأحسن إليه، لأنه ماذا؟ ها؟ لأنه أهدى إليك ليس عيوبك، لا، أهدى إليك حسناته، هو أهدى إليك حسناته فتشكره وتدعو له بخير. أخي قام بصلاة استخارة 3 مرات قبل المقابلة الأولى للارتباط وقبل المقابلة أحس بضيق نفس، فهل هذا معناه أن هذه الفتاة لا تصلح له؟ وما هي شروط الخطبة وعدد مرات المقابلة بها؟ مقابلة يعني ما معنى المقابلة؟ ها، لقاء في الشارع بعد اتفاق تليفوني؟ ها؟ لا لا، ما تسمى مقابلة، وإنما تسمى رؤية، رؤية ليست علمية وإنما بصرية. ها؟ رؤية بصرية يراها بعيني رأسه وليس بعين قلبه. ها؟ يراها بعيني رأسه، يراها، قال صلى الله عليه وسلم انظر بالأمر، انظر إليها، انظر إليها، وهي مطلوب منها أيضا أن تنظر إليه، فلعله يعجبها أو لعله لا يعجبها وهو ينظر إليها، هذا هو المطلوب شرعا، ينظر إليها. فإن تمكن من رؤيتها وتمكنت من رؤيته فلا يجوز تعداد الرؤية أو تكرارها. أما إذا لم يتمكن في المرة الأولى فيجوز له أن يراها مرة أخرى حتى يتيقن من شكلها ومن النسبة التي يريدها منها، في ليس في الطول والعرض والارتفاع والعمق، لا لا، وإنما في الجمال كما يقول الفقهاء. نعم، ها، أنتم تضحكون، نعم، لأن بعض الناس يشترط شروطا ما أنزل الله بها من سلطان. واحد يقول عايز واحدة عرض الكتفين 17.5 سم، ها، ويقول أخ من الإخوة أخ، ها، فهذا كلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بماذا أمرك في الاختيار؟ قال فظفر. ما معنى ظفر؟ فز، هذا فوز. فظفر بذات الدين، والله وأقسم لكم بالله، وأنا أعلم أن الكلام لا يحتاج إلى قسم، لكن لأن الناس لا يصدقون بل لا يؤمنون إلا بما يبثه إليهم وسائل الفساد، أقول أقسم لكم بالله أنك لو وفقت إلى امرأة متدينة تعرف ربها وتعرف دينها، تعرف ربها وتعرف دينها، فقد فزت كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فزت فوزا عظيما، فقد فزت فوزا عظيما. أما الذي يبحث عن الجمال أو المال أو الحسب فله ما شاء وله ما يتمنى، وقد تنقلب هذه الأمور كلها التي يبغي منها السعادة تنقلب في حياته تعاسة ما بعدها تعاسة. هذا أمر بالنسبة للرؤية. أما صلاة الاستخارة فإن من يعلمها من المسلمين لا يفقهونها، يعني طبعا مش عايزين نذكر نسب، نقول 90% من المسلمين لا يعرفون صلاة الاستخارة، طيب 10% يعرفون صلاة الاستخارة، كم منهم في المئة يفهمونها فهما صحيحا؟ الله أعلم. الاستخارة عند من يعرفون صلاة الاستخارة وأنها سنة بيتوضأ ويصلي ويدعو الله بدعاء الاستخارة ويستني رؤية أو انشراح، منتظر انشراح صدر، هذا غير صحيح. لم يرشدك رسولك صلى الله عليه وسلم إلى هذا، إنما قال إذا هم أحدكم بالأمر وما استطعت أن تتميز فيه الحق في إتمامه، الخير في إتمامه أو في غير إتمامه، فتكل أمرك إلى من؟ إلى من؟ إلى الله، ولا إلى الرؤية؟ إلى الله. أنت تقول في دعائك اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أو فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، فيه خير، الخير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، أو فأرني فيه رؤيا حتى تتضح لي، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا دعاء الاستخارة. قال وتمضي في الأمر، معناه إن كان خيرا فاعلم أن الله سيتمه، أن الله سيتمه عليك، وإن كان غير ذلك، إن كان شرا فالله سيصرفه عنك ويصرفك عنك بالدعاء الذي دعوته. أما منام يا أصحاب المنامات فليس من الاستخارة في شيء، ولا هو معلق عليها، ولا انشراح صدر ولا انقباض صدر. واضح يا إخواني؟ ها كم في المية بقى فاهمين الاستخارة صح؟ كثير؟ هو لو حصل عقبات في الطريق وأدت إلى عدم إتمام الأمر فاعلم أن هذا هو الخير، وحصل عقبات وتم الأمر فاعلم أن هذا هو الخير لك. بس يقول ذهب المريض إلى الطبيب لإجراء عملية البواسير، وبمجرد إعطاء المريض البنت وما هي إلا دقائق حتى وفاة المريض، مات المريض دون العملية، هل نطالب الطبيب بالدية لأنه من المرجح أنه أعطى المريض جرعة البنج خاطئة، فهل نطالبه بالدية علما بأنه من الدعاة ويعرف حكم الدية؟ يعني الطبيب من الدعاء ويعرف حكم الدين. طيب يعني هذا الكلام الذي يحكم فيه العلماء ولا الأطباء؟ ها؟ الذي يحكم أن المريض كلمة مرجح لا تكفي، لا تكفي للحكم، لكن إذا قال الأطباء إنه مات من جراء المخدر بسبب الزيادة فلا شك أن الطبيب مخطئ ويعد قاتلا لهذا الإنسان قتلا خطأ، وتجب عليه ديته، وتجب عليه أيضا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين بنص كتاب الله. وإن كان مات ليس بسبب هذه الحقنة فليس على الطبيب شيء. نرجو الإجابة، ما معنى قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقوله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، هل كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أم سيحدث، هل يجوز التصدق؟ بالنسبة لهذا العلماء يقولون إنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتم الأمران، والبعض الآخر يقول لا، إنه سيأتي الإفساد، سيكون الأخير قبل يوم القيامة الذي سيترتب عليه أن يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر ينطق الله الشجر أو الحجر ويقول هذا يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. والله أعلم. هل يجوز التصدق بالأموال الربوية على الفقراء والمساكين؟ سبق أن أجبنا عن هذا، وأظن هذا السؤال يسأل كل يوم في المسجد، كل يوم يسأل هذا السؤال في المسجد، ما أدري لماذا، هل يأتي أصحاب أسئلة جدد لم يجلسوا في هذا المسجد ولم يسمعوا فيه شيئا؟ هل يجوز شرب الخمر بنية الشفاء؟ وأنه قد سمعنا بأنه ما جعل شفاء الله عز وجل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، يعني إذا قال الأطباء لا يوجد دواء إلا هذه فالضرورات تبيح. لو فرض جدلا، ولكنه إن شاء الله لن يكون، لكن لو فرض أن داء معينا ولم يجد له الأطباء أي دواء، وعلموا يقينا، طبيب مسلم عدل علم يقينا أنه إذا أخذ من هذا الدواء الذي فيه خمر أنه سيشفى فأخذه، فلا حرج عليه إن شاء الله، وهذا نادر، وهو مبني على قاعدة الضرورات تبيح المحظورة. نستفيد من شرح أحاديث باب السنة بمجلة التوحيد، ولكن يصعب علينا جمعها، فنرجو لو كانت منهجية مثل شرح الأربعين النووية أو على شاكلتها. نسأل الله من فضله، نسأل الله التوفيق لتكون في باب واحد، والله عز وجل هو الموفق. ما سبب تسمية السورة بسورة النور؟ قلنا قبل هذا، أول ما افتتحنا قلنا لماذا سميت بسورة النور؟ لأنه ذكر فيها الله نور السماوات والأرض. ومعنى أن الله نور السماوات والأرض، ما معناه؟ أن الهداية هداية الله عز وجل نور، هداية الله نور، فكما أن المؤمن يكون في نور الله فكذلك الكافر يكون في ظلمات بعضها فوق بعض، وهو موجود، الأمران موجودان في السورة. هل السنة المؤكدة التي هي التي تأكدنا من وصولها سليمة، أم هي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها؟ وإن كانت كذلك فما الفرق بينها وبين السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي المؤكدة، السنن الرواتب هي المؤكدة، وهناك سنن تلحق بالرواتب ليست مؤكدة، مثل سنة العصر، مثل سنة العصر، وإنما المؤكدة كما قال العلماء هي التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حافظ على 12 ركعة في اليوم أو في يوم وليلة، في اليوم والليلة، ماذا؟ حرمت بشرته على النار، أو بنى الله له بيتا في الجنة، أو لا غيرها من الأحاديث. المهم 12 ركعة، 2 قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و4 بعده، أو 4 قبل الظهر و2 بعده، كم هذه؟ 8، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، في 4 قبل العصر، في 4 قبل الظهر، و4 قبل العصر، يبقى زدت 2 غير مؤكدة، في 4 بعد العشاء زدت 2 غير مؤكدة، صحيح؟ وهناك آكد المؤكد، يعني من السنن المؤكدة ما هو يعني آكد هذا أفعل التفضيل، آكد المؤكد، وهي السنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حتى ولو كان مسافرا. ما هي؟ ركعة الفجر هي السنة، والوتر ما يتركها لا في سفر ولا في حضر، فهذه آكد المؤكد. ولذلك عند الأحناف الوتر واجب ولا يسمونه سنة. خلاص يا مشايخ، هل هناك نفاق عملي؟ نعم، النفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وأما النفاق العملي فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي الحديث الآخر 4، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب، العلماء يقولون هذا نفاق عملي لأنه ضد النفاق الاعتقادي. ليه؟ لأنك أنت عندما أنت رجل مؤمن إيمانك في القلب، حدثت فكذبت، الذي ظهر من فعلك السوء أو يعني الخير أو الشر، الذي ظهر من الفعل هو الشر، بينما أنت تبطن الإيمان، أنت رجل مؤمن لكن معروف بالكذب، فالكذب خصلة من خصال النفاق، فالعلماء يسمونه النفاق ليه؟ العملي وليس الاعتقادي. هل يوجد حديث نبوي أخبر عن ضرب الكافرين للعراق ثم سوريا ثم مصر وتكون الهزيمة لهم في مصر؟ الله أعلم، ما أعلم حديثا في ذلك، لا أعلم حديثا في ذلك. هل المنافق مخلد في النار؟ المنافق نفاقا اعتقاديا، قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ذلك بأنهم يقتلون أنبياء الله بغير حق. هل بذلك يوجد قتل أنبياء بحق؟ لا، لا يوجد قتل أنبياء بحق، لا يوجد قتل أنبياء بحق. وكلمة بغير حق دليل على أن عملهم هو بغير حق، وهذا لتأكيد أن عملهم باطل، ولا يوجد قتل نبي بحق. وهمت بها وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ها، شرح الآية إن شاء الله تأتي في درس، لأنه أظنكم تريدون أن تقيموا الصلاة يعني. في طريقي إلى الزواج بفتاة وأبي وأمي يعلمون ذلك وهي جميلة في الكلية، ولكن هي تصاحب فتاة على ارتباط بجميل سيء الخلق، كيف علمت أنه سيء الخلق من السمع كما يقولون عنه أنه يصاحب الكثير من الفتيات، وهذا الكلام نابع من الفتاة التي أريد الزواج منها، منها ولا بها؟ بها، وكذلك من صديقاتها، ولكنهم يقولون أنه يعامل صديقاتها معاملة حسنة. السؤال، أريد إبعاد الفتاة عن صديقاتها نتيجة لما سمعت، فهل لي الحق أم لا؟ يعني بعد أن تتزوج منها، أما قبل الزواج فما لك عليها إلا النصيحة، فإن انتصحت فالحمد لله، أما الأمر والنهي فلا يزال لأبيها ولي أمرها. رجل ذهب إلى أمريكا فرقة قتالية للتدريب فقط وليس للحرب، فصلى قصرا بالحذاء عن 34 يوما، فهل هذا جائز؟ يعني ولماذا بالحذاء قصرا بالحذاء؟ القصر، ما العلاقة بين القصر والحذاء؟ ها؟ ما العلاقة بين صلاة القصر وبين الصلاة في الحذاء؟ ما ليس هناك علاقة. صلى قصرا لأنه ذهب إلى فرق التدريب. أنتم تعلمون أن العلماء اختلفوا في المدة التي تقصر فيها الصلاة، فالجمهور على أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يتم ولا يجوز له القصر، والبعض الآخر قال أنه مدة القصر مفتوحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة طول مدة إقامته في حجة الوداع، وكانت ربما زادت على 15 أو 20 يوما. بعض ألعاب الكمبيوتر يكون فيها تجسيم لأشخاص معروفة ويشبهونها في الشكل والطول والحركة، فهل هذا جائز؟ التصوير الذي يشبه المخلوقات الله عز وجل منهي عنه، وما جاز كما قلنا أكثر من مرة إلا للضرورة. أي ضرورة؟ البطاقة وجواز السفر والكرنيه والذي لا تتحرك إلا به أصبح ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وإنما الأصل في التصوير الايه؟ الحرمة. هل يجوز ان يدعو الامام عند الجنازة قبل الصلاة عليه ام لا؟ يجوز يعني ان يدعو الامام للميت الذي ورد، اذا كان سيدعو في نفسه دون ان يسمعه احد فكل واحد يدعو وقت ما يشاء ولا حرج في ذلك. اما ان يدعو ويجعلها سنة ويرفع صوته والناس يؤمنون عليه فلم يرد هذا، لا قبل صلاة الجنازة ولا بعد صلاة الجنازة. واضح يا اخواني؟ واضح سنية؟ لم يرد هذا لا قبل لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. وانتم فعلتم مثل ماذا؟ كما يشبه بعض المشايخ يقول الذي يدعو بعد الصلاة سواء لنفسه او للميت عامل زي اللي ايه دخل بيتا ولم يطلب من صاحبه شيئا، بعد ما خرج من البيت طلب. انت في الصلاة تدعو، وانتم تعلمون معاشر المسلمين صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ ولا خمسة؟ ورد خمسة، ولا ستة؟ وورد ستة، ولا سبعة؟ وورد سبعة. قيل بعضهم بعض العلماء وصلها الى تسع تكبيرات، فمن زاد عن الاربعة يعني ما اخطأ. المهم ليس هذا هو المهم، في قراءة قرآن في صلاة الجنازة؟ اختلف العلماء. في قراءة الفاتحة وفي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والباقي دعاء للميت. اعلموا انه عند الاحناف اتباع مذهب الامام ابي حنيفة لا قراءة ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وانما الصلاة من اولها الى اخرها دعاء للميت بعد التكبيرات الاربع. يعني انت تدعو للميت قبل الصلاة ولا في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ طيب لماذا قبل وبعد؟ ان كنت لا اعرف ودعوت فما يجب علي؟ يعني لا تسأل بعد ان تفعل، اسأل قبل ان تفعل، فاذا فعلت وعلمت فيعفو الله عز وجل عما مضى، عفى الله عما سلف. زوجتي قبل العقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدتني معه وقال لها محمد زوجك في الدنيا والآخرة، فهل ان شاء الله ستكون كذلك وماذا افعل؟ الله اعلم، لا ادري والله، انا ما افهم في الرؤى شيئا، لا اعلم في تأويل الرؤى شيئا. هل تجوز الواسطة للوصول الى منصب او عمل ودرجة معينة رغم ان اغلب الناس يتعاملون بالواسطة؟ ما معنى الواسطة؟ رشوة؟ ان كانت رشوة فلا تجوز باي حال من الاحوال. والوساطة انتم رأيتم على اقسام الشرطة مكتوب في على الابواب الوساطة تحط الكرامة، فحافظ على كرامتك يا اخي. توجد لي فرصة في العمل في انجلترا في مطعم بعمل غسيل اطباق واكواب، ولكن كان بالاكواب خمر، فهل فيه اي شبهة حرام ان يمكن العمل ويعتبر رزق حلال؟ يعني السؤال طبعا معجون عجن الخمر في الايه في العسل، صحيح؟ يعني من المؤسف ان بعض شباب المسلمين وخاصة المصريين يستنكف أن يعمل فلاحا مزارعا في حقله الذي يملكه أو يملكه أبوه، ويستنكف أن يعمل بوابا أو خادما للمسلمين في بلده الإسلامي وعلى استعداد أن يذهب لخدمة الكفار وهو يعلم أنه سيقدم إليهم الخمر، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها. باقي إيه؟ يعني 10 ملعونون في الخمر، فهو لعن الله الخمر والبائع والشاري والحامل والمحمولة إليه والعاصر والمعتصر والشارب والساقية كله ملعون، ثم بعد ذلك تقول أنا سأقدم الخمر، فهل الرزق حلال؟ من أين يأتي الحلال؟ الأكرم لك أن تكون خادما لمسلم أو تكون خادما لكافر. أين قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ يا من انقلبت عندكم الموازين وأصبحتم تنظرون إلى بلاد المسلمين على أنها بلاد كفر وإلى بلاد الكفر على أنها بلاد للمسلمين. هل العور أصابكم جميعا أو أنه العمى الذي هو أكبر من العور؟ نسأل الله أن يرد إلينا عقولنا، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ قلوبنا وأن يبرئ ويطهر نفوسنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يحسن أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.